نستأنف درسنا. في الرسالة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشرحها للشيخ محمد خليل الهراس، وما تيسر أيضا من التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمهم الله جميعا، ورحمنا ورحم جميع المسلمين بمنه وكرمه. كنا في الدروس السابقة قد أتينا على ما يختص بإثبات الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، مما أورده الشيخ من الآيات الكريمة ثم بدأنا بما ورد في السنة المطهرة من نصوص صحيحة، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيها لربه جل وعلا من صفات الكمال، ما أثبته تعريفا لنا بالله عز وجل ولنثبت لله سبحانه وتعالى ما يليق بجلاله، فنحقق بذلك توحيد المعرفة والإثبات، لأن ذلك التحقيق ضروري لاستقامة التوحيد وإفراد الله بالعبادة، فمن لم يصف الله عز وجل كما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته لا تكون لموصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى سورة قل يا أيها الكافرون فيها براءة النبي صلى الله عليه وسلم من معبود الكفار، لأنهم يعبدون موصوفهم، والكفار لا يعبدون موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد موصوفكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لستم تعبدون موصوفي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهذا براءة وليس إقرارا للكفار على دينهم، ليس إقرارا للمعطلة على دينهم، ولا إقرارا للممثلة على دينهم، لأن المعطلة يعبدون عدما والممثلة يعبدون صنما. والمؤمنون الموحدون يعبدون الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كنا قد استعرضنا ما أورده شيخ الإسلام رحمه الله من الحديث الشريف مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. قال: الحديث متفق عليه، وصاحب التنبيهات رحمه الله أورد رواية مسلم، نص رواية مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ففي الحديث الأول إثبات النزول لله تبارك وتعالى، والنزول من صفات الأفعال، وينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يقتضي مماثلة لنزول المخلوق، ولا يقتضي نزوله سبحانه وتعالى نقصا ولا عيبا، فهو عال سبحانه وتعالى في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى، لا يحيط به شيء، أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى ولا يحيط به شيء، هو كما ثبت في القرآن والسنة هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، فهو الأول والآخر إحاطة زمانية، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهو الظاهر والباطن سبحانه وتعالى، فهذه إحاطة مكانية. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. فهذه إحاطة مكانية، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، ولم يحط به زمان ولا مكان، هو بكل شيء محيط جل وعلا. ومن تذكر عظمة الله عز وجل وصغر مخلوقاته زال عنه كثير من الإشكالات التي ترد عليه من وساوس النفس أو وساوس الشياطين. كذلك الحديث الثاني: لله أشد فرحا بتوبة عبده، يدل على أن الله سبحانه وتعالى يفرح، وفرحه عز وجل فرح إحسان ورحمة، يعني يفرح لعبده لمصلحة عبده. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بعبادته من أجل مصلحتنا، من أجل منفعتنا، لأنه جل وعلا غني عزيز، لا تضره معصية العاصي، ولا تنفعه طاعة المطيع، بل هو عز وجل غني بذاته، عزيز حكيم، يفرح لعبده بما يصلح عبده، فرح رحمة وفرح إحسان منه جل وعلا. والفرح أيضا من صفات الأفعال، وهو يدل على الكمال. وفي الحديث دليل على أن الله عز وجل يفرح فرحا يوصف بأنه شديد: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. هذا يدل على أن فرحه سبحانه وتعالى يتفاضل، كما أن كلامه يتفاضل سبحانه وتعالى. نأتي اليوم إلى نص جديد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. فهذا أيضا فيه إثبات الضحك كما يليق بجلال الله عز وجل. ومثل هذه النصوص لا يخشى على سليم الفطرة منها، العوام الذين سلمت فطرتهم منها لا يخشى عليهم منها، لأن سليم الفطرة لا يتبادر إلى ذهنه عند سماعها المعنى الناقص، ولكن يتبادر إلى ذهنه معنى الكمال. فأبو رزين العقيلي حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله عز وجل بقوله يضحك الله إلى رجلين، سأله وقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: نعم. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فنضيف مثل هذه الصفات إلى الله عز وجل كما يليق بجلاله، وهذه الإضافة تأخذ خصائص المولى عز وجل ولا تدل على ما ينزه الرب تبارك وتعالى عنه من المماثلة والنقص والعيب. يقول الشيخ صاحب التنبيهات السنية رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قال: أي من حديث أبي هريرة، وتمامه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل أو فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. انتهى. رجلان أحدهما مسلم والآخر كافر، فالمسلم يقاتل في سبيل الله فيقتل الكافر أو فيقتل، يقتله الكافر، قتل في سبيل الله مسلما، ثم يتوب الله على هذا الكافر فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، كلاهما دخل الجنة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. هذا لا يتنافى مع الوعيد الذي ورد في حق المسلمين كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اقتتل المسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريص على قتل صاحبه، لأن ذلك الرجل حينما قتل المسلم كان كافرا ثم تاب الله عليه فأسلم فاستشهد، ثم إن ما ذكر في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما من باب الوعيد، من باب الوعيد، فالقاتل والمقتول في النار، هذا وعيد. ونصوص الوعيد أمرها موكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. الوعيد على المعاصي دون الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة، فهذا أمره موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذب عدلا بما قدمه من وعيد، وإن شاء عفا فضلا سبحانه وتعالى وهو ذو الفضل العظيم. فالتقى المسلمان إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا وعيد، هذا وعيد، ونصوص الوعيد تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل، لكن مجرى نصوص الوعيد هو أن توكل إلى مشيئة الله. الوعيد بغير الوعيد يعني على غير الكفر الأكبر والشرك على غير الكفر المخرج من الملة والشرك الأكبر. أما الوعيد على الشرك الأكبر فهو نافذ، كالوعيد بالخلود بالنار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر لا يغفره الله، وكذلك الكفر المخرج من الملة إلا بالتوبة، توبة تجب ما قبلها. قال وروى هذا الحديث، يعني وهو حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل أو فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، انتهى. قال روى هذا الحديث أحمد ومالك والنسائي وابن ماجه وابن حبان، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات. قال في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ثانيا فيه فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهد. قال وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الجهاد في سبيل الله. طبعا الجهاد في سبيل الله باب واسع يستغرق بذل الجهد، بذل الجهد، إذا بذل الإنسان جهده واستفرغ وسعه في سبيل إعلاء كلمة الله فهو إن شاء الله مجاهد. يبدأ من أدناه وينتهي بأعلاه وهو القتال في سبيل الله. والأحاديث الأدلة من القرآن والسنة في الحث على الجهاد في سبيل الله كثيرة كما قال الشيخ. قال ثالثا فيه يعني في الحديث فضل القتل في سبيل الله وأن المقتول في سبيل الله يدخل الجنة. قال ابن عبد البر يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة. رابعا فيه أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب. خامسا فيه أن التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل، بل تأتي على ذنب الشرك، إذا تاب المشرك فإن الله يتوب عليه، والشرك أعظم ذنب، أعظم ما حرم الله، كما أن أعظم فرض وواجب هو إفراد الله بالعبادة. ثم الحديث الذي بعده قوله من قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا إلى آخر الحديث، قال هذا الحديث رواه أحمد وابنه عبد الله في حديث طويل، ولفظه ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، وفي بعض الروايات وقرب غيره إلى آخر. قوله عجب، العجب لغة استحسان الشيء، ويكون لاستقباح الشيء أيضا، قوله من قنوط عباده، القنوط هو شدة اليأس. قوله وقرب خيره، أي تغييره الحال وقرب غيره، أحيانا في بعض الألفاظ وقرب غيره أي تغييره الحال من حال شدة إلى حال رخاء. قوله أزلين، الأزل بالسكون الشدة والضيق، والأزل على وزن كتف، هو الذي أصابه الأزل واشتد به الحال حتى كاد يقنط. وهذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، والمعنى أنه سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. فعند تناهي الكرب يكون الفرج، كما قيل اشتدي أزمة تنفرجي، وكما في الحديث وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. ففي هذا الحديث كغيره من الأحاديث المتكاثرة جدا إثبات الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. فالله سبحانه وتعالى يضحك حقيقة ويعجب حقيقة كما يليق بجلاله، كما أن المخلوق الإنسان يضحك ويعجب حقيقة، لكن حقيقة تليق به تناسب حاله، تناسب حاله، فالمضاف يناسب المضاف إليه ويأخذ خصائصه. قال والأحاديث في إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى متواترة، وفيه الرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون الضحك والعجب ويؤولون ذلك بتأويلات فاسدة. وفيه إثبات النظر لله سبحانه وتعالى، يعني ينظر إليكم أزلين، فيه إثبات النظر لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده، والمؤمنون يوم القيامة ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. كما أنه سبحانه وتعالى يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المؤمنين، وكذلك المؤمنون يحبونه. نعم. قال وفيه إثبات النظر لله سبحانه وتعالى، وكل هذه من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه، كما أن الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذاته بحال سبحانه وتعالى، تلازم ذاته. فنثبتها لله سبحانه وتعالى حسب ما جاءت بذلك الأدلة المتكاثرة، وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة. فإنه سبحانه وتعالى يضحك وليس كمثله شيء. ضحك له ضحك ليس كمثله شيء، وعجب ليس كمثله شيء. وحكمه يعني حكم ذلك حكم رضاه ومحبته وإرادته وسمعه وبصره وسائر صفاته، فالباب واحد لا تمثيل ولا تعطيل. فالقول في الصفات كالقول في الذات، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر أيضا. فكما أننا نعتقد أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فالصفات يحذى فيها حذو الذات، والصفات حكمها واحد وبابها واحد. فإذا أثبتنا بعضا ونفينا البعض الآخر تناقضنا. لأن الأدلة التي أثبتت تلك الصفة هي التي ثبت بها النوع الآخر من الصفات، فإثبات بعض ونفي بعض تناقض. وهذا قد قعد له شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية، بشرح واف فليراجع هناك. قوله حديث حسن، الحسن اصطلاحا هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، وشروطه شروط الصحيح أيضا، هو يعمل به ويعتبر يعني من قسم الصحيح، إلا أن الضبط يكون أقل وأخف من الصحيح. وهذا هو الحسن لذاته، وأما الحسن لغيره فهو ما اختلت فيه شروط الصحيح، لكن انجبر بمجيئه من طرق أخرى. فالحسن يشارك الصحيح في الاحتجاج به. عند هذا نكتفي بما أوردناه من التنبيهات السنية، والآن نستمع إلى حصتنا من شرح الشيخ الهراس، فندعو الأخ الفاضل إلى عرض ذلك فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخره، يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك. فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يعني ما يقول يحدث في ذاته يدل على أن المقدمة المنطقية التي يحتج بها المعتزلة على خلق القرآن أنها مقدمة فاسدة، لأنهم يقولون القرآن حادث وكل حادث مخلوق، تمسح الوسط نتيجة القرآن مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم اعتمدوا على أن كل حادث مخلوق وهذه مقدمة فاسدة، لا نسلم أن كل حادث مخلوق، فهو سبحانه وتعالى يتصف بصفات الأفعال وهذه الأفعال تقوم بذاته بعد أن لم تكن قائمة، وهذا لا يقتضي أنها مخلوقة، بل هي صفات مقيدة بمشيئته، يفعل إذا شاء وإذا لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى، فهي مرتبطة بمشيئته، فعال لما يريد، ما لا يريده لا يفعله سبحانه وتعالى، هو فعال لما يريد، والفعل حدث والزمن جزء منه، فليس كل حادث مخلوق. القول بهذا يعني بهذه قول بمقدمة فاسدة باطلة، وما بني إذا فسد إحدى المقدمتين فالنتيجة فاسدة. فالمعتزلة بنوا عقيدتهم في القرآن ومن شابههم على مقدمات فاسدة، ويزعمون أنها مقدمات صحيحة وهي فاسدة. فمن هنا أتوا اعتماد الإنسان على خبر كاذب، اعتماد الإنسان على مقدمة باطلة، أي نعم، يضله ويتوه معه، نسأل الله الهداية. نعم. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه وتعالى. نعم. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن شيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه. يعني تأويلهم ينقسم إلى قسمين، يؤولون الصفة بصفة أو يؤولون الصفة بأثرها. فقد يؤولون الضحك مثلا بالإرادة، فقد أولوا الصفة بالصفة، وهذا تأويل، قصدهم نفي الضحك، فيقولون الضحك هو إرادة الإحسان، أو يؤولون الضحك بأثره، يقولون الضحك هو الإحسان نفسه. فشوف كيف مسلكهم، يعني تأويلهم يسلكون فيه مسلكين، إما أن يؤول إلى صفة إرادة الإحسان مثلا، أو يؤول بالإحسان ذاته الذي هو أثر الصفة، وكل ذلك تأويل، لكن التأويل بأثر الصفة أشد بعدا. هم يثبتون الإرادة مثلا فيؤولون ما ينكرونه أو ما لا يثبتونه، يؤولونه إلى ما يثبتونه من الصفات، وهذا أخف من الذي بعده. والمسلك الذي بعده هو أنهم يؤولون هذه الصفة بأثرها، فمثل ما ضربت مثالا الضحك وإرادة الإحسان أو الإحسان، فإذا أوله بالإحسان فقد أوله بأثره، نعم، وإذا أوله بإرادة إحسان أوله بالصفة، أو أوله إلى الصفة، وهذا كله تأويل فاسد. المقصود منه هو نفي ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكفى بذلك ضلالا. النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله عز وجل، وأنت تتقدم بين يدي الله ورسوله وتنفي ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، أو تثبت ما نفاه، وهو يلزمه أن يثبت ما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ويعني ليس بعد ذلك نسأل الله العافية ضلال وسوء أدب، كأنه يقول أنت يا كأنه يقول بلسان حال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن يصف ربه، وأنا يعني وأنه هو الناقص، هو الذي يعني فتح عليه ووصف ربه. تعالى الله عما يقول. نعم، اللهم صل على رسوله. بل تجرأوا على أن يعني يتقدموا بين يدي الله عز وجل وكأنهم يقولون يا الله أنت لا تعرف تصف نفسك. استوى، إيش معناها استوى؟ استولى. نعم، فالله المستعان. يعني حينما يغتر الناقص بنفسه ويعني الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قانطين ويظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. نعم، حديث حسن. قوله عجب ربنا إلى آخره، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة، وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه، وليس عجبه سبحانه. قرأ له بل عجبت ويسخرون. نعم، لكن فيه قراءة أخرى بل عجبت وأسخر. نعم، وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته. هنا هذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من أثر الرحمة، هو غير الرحمة على كل حال، هو قد نقول إنه يعني عجب رحمة أو عجب إحسان أو كذا، لكنه يعني غير الرحمة، غير الرحمة. والرحمة يكون من أثرها الإحسان. نعم، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها، وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة الالتجاء والطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعا، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط يقنط، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله وقرب خيره أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، وقد روي الرجل يأزل أزلا أزلا أزلا من باب ضرب أي صار في ضيق وجد. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.